يلي بنومتك مرتاح مدري كيف يجيك النوم مدري كيف ما تشعر ضيقة قلبي المهموم عين الدمع جرحها وقلبي بالحزن مكلوم فاقد فرحة أيامي وأحلامي علي تلوم يا ظالم وتاركني ساهر يوم غير ينوم مستعجب أنا منك مدري جد كيف تنوم يا ظالم قم اسمعني بدعي والدعاوى اسمهم لجن الدجا بشكيك لله القاهر القيوم اذكر انني اشكيك للي ما خذ المظلوم اذكر يوم ما ينفع تندم وتحس بلوم اذكر يا هداك الله اذكر هالجزاء المحتوم وش ينفعك ساعتها كبرك يا عزيز القوم سبحانه بينصفني والدنيا ترى ما تدوم بدعي الله واتضرع يا ظالم يجي لك يوم سبحانه بينصفني والدنيا ترى ما تدوم بدعي الله واتضرع يا ظالم يجي لك يوم يا ظالم قم اسمعني بدعي والدعاوى اسمهم لا جن الدجا بشكيك لله القاهر القيوم يا ظالم قم اسمعني بدعي والدعاوى اسمهم لا جن الدجا بشكيك لله القاهر القيوم